بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله كتاب السلم هو بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور أحدها تسليم رأس المال في المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس فلا ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة المنورة ورأى أهلها يسلفون فقال لهم فيما ورد في الصحيحين من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومعنى السلف أو السلم هو أن يبيع الإنسان حاجة موصوفة بحيث لا يختلف الناس في وصفها موصوفة في قدرها موصوفة في جنسها موصوفة في كل شيء يمكن الاختلاف فيه فإذا ما حلت سنأتي إلى شروطها مفصلة فيأخذ رأس المال في المجلس وبعد ذلك يسلم البضاعة التي أسلم فيها إلى أجل معين فإذا حان الأجل وعين وقتا ومحلا للتسليم لزمه أن يسلم هذه البضاعة قال الشيخ هو بيع موصوف في الذمة يعني بيع شيء موصوف في الذمة مثلا من الأشياء التي توصف في الذمة أن يبيع سمنا هذا السمن ينتج في منطقة الدير مثلا هنالك ربيعي وهنالك خريفي هنالك عبوات معينة هنالك شروط لهذا السمن من أي منطقة من أي محلة ما هو الوقت ما هو سمن الثمن الذي فيه يدفع الثمن كاملا إذا تم كل هذا وقبض رأس المال في المجلس ولا بد له من صيغة قال الفقهاء لم يجتمع عندنا أن هنالك لفظ مخصوص لبيع مخصوص إلا السلم وعندنا في مقابله النكاح ففي النكاح لا يصح إلا أن يقول فيه مثلا زوجتك وأنكحتك فيقول قبلت وكذلك هنا لا يصح إلا أن يقول أسلمت ذمتك بكذا قال الشيخ يشترط له أي للسلم مع شروط البيع أمور نفس شروط البيع ولكننا سنزيد عليها أمورا أخرى أحدها تسليم رأس المال في المجلس هنالك مجلس للعقد ومجلس العقد هو الذي يتفاصل فيه الناس أراد أن يشتري نبقى على مسألة صوف سمن قطن أرز قمح حنط يعني أرز أي شيء من هذا موصوف موصوف بدقة في نوعه وجنسه وقدره وكل شيء فيه إذن إذا كان في المجلس سمينا المجلس خيار المجلس في البيع هو المجلس الذي لا يتفارق فيه الناس فإذا تفارقوا انتهى المجلس ما دام المجلس منعقدا فينبغي عليه أن يسلم رأس المال في المجلس مثلا اشترى منه 1000 عبوة من مواصفات كذا وكذا سعر العبوة 100 ليرة فينبغي عليه أن يعطيه 100,000 كاملة في المجلس لا يصح أن يقول خذ نصف المبلغ الآن ونصف المبلغ عند التسليم بيع السلم لا بد من الدفع كاملا هو هذا البيع يشبه الربا لكن الإسلام جاء فخفف على المسلمين في هذه المسألة ولكنه جعل له ضوابط الضوابط في البضاعة والضوابط في المال والقبض في المجلس لأنه لو تأخر الإنسان عن الدفع في المجلس ماذا يحدث؟ البضاعة دين في ذمة صاحبها، والمال سيكون دين أيضا في ذمة هذا الذي أسلم، صحيح؟ فصار بيع دين بالدين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ. فأن يبقى هذا عليه دين وهذا عليه دين صار بيع دين بدين، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. وأيضا السلم عقد فيه غرر. ما معنى غرر؟ الإنسان سيجازف ويدفع ماله، فإذا ضممنا إلى هذا الغرر غررا آخر وهو دين آخر، معنى ذلك اجتمع غرر إلى غرر، فهذا مما يؤدي إلى سوء في المعاملة والناحية الشرعية. إذا تفرقا عن المجلس ولم يقبض أحدهما الآخر هل يصح ذلك؟ أبدا. إذا تفرقا معنى ذلك يحتاجان إلى عقد جديد من أجل السلم. إذا أقبض قسما وترك قسما، إذا قلنا بتفريق الصفقة فيجوز مثلا 100 صفيحة كل صفيحة ب1000، أعطاه قيمة 50، ثبت في 50 وبطل في 50 الأخريات، لا يصح. في كل ما أقبضه صح، وفيما لم يقبضه لم يصح. إذن أحدها تسليم رأس المال في المجلس، فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز. مثلا كيف يكون الإطلاق؟ الإطلاق يكون بطريقة أن يقول له أسلمت إليك 1000 دينار مثلا، لكنه في الحقيقة كانت في ذمته، وهذا إطلاق. هل يصح البيع في الذمة؟ هنا في السلام لا يصح. إذن لكنه بعد ذلك قال، عندما قال أسلمت ذمتك في 1000 دينار، فأخرج صرة ووضعها أمامه، هذه هي 1000، صح. أطلق أولا ثم عين، وما زال المجلس منعقدا، لم يختلف المجلس، عند ذلك يصح. إذن فلو أطلق، يعني أن يقول أسلمت ذمتك في 1000 دينار إطلاق دون تعيين، ثم عين المبلغ في المجلس، سواء قاموا بعده وتسليمه أم لا تكفي رؤيته في المجلس، تكفي رؤيته في المجلس، ثم عين وسلم في المجلس جاز. ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس فلا. مسألة الحوالة مسألة علاقة بين 3، أنا وأبو ياسين وأبو راتب، سنفعل هذا. في هذه الحالة أنا أطالب أبو ياسين ب1000، وكذلك أبو ياسين يطالب أبو راتب ب1000، فعند ذلك يقول لي أبو ياسين هل تقبل أن أحولك فيما لك علي فيما لي على أبي راتب؟ يصح هذا؟ يصح، إذا اتفق المال وكان كل واحد منهما حالما. أما والله أنا إلي معه 1000 حالة وهو له 1000 مؤجلة، هل يصح؟ أنا إلي 1000 دينار وله 1000 درهم، هل يصح؟ لا يصح. الآن فقال أنا حولني الآن، فأبو ياسين محيل وأبو راتب محال عليه، وأنا محتال، حولني من مكان إلى آخر. ففي هذه الحالة عندما قبضت هذا المال، قبضته لنفسي أم لغيري؟ قبضته لنفسي هنا، نعم. فلو أحاله على مال، هذا المال الذي حوله عليه في المجلس وقبضه في المجلس، أن كان له على فلان مال وبعد ذلك حوله، عند ذلك لا يصح، لأن الإنسان لا يكون قابضا لنفسه ولغيره في آن واحد. فإذا قبضته في الأول عن جهة المسلم عند ذلك فأنا قابض عنه، فكيف أكون قابضا لنفسي؟ أما لو حمله وأودعه إياه بعد أن أخذ ثم أعاده مرة أخرى فهذا يصح. ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس فلا. ولو قبضه، طيب الآن قبضه، أسلم في ذمته 1000 دينار وأعطاه 1000 دينار وتم العقد، قال بعد ذلك خذ هذه 1000 دينار اجعلها أمانة عندك، قبل قليل أعطيتني إياها، نعم كانت لك، صارت الآن لي ثم حولتها أمانة، هل تمنع الأمانة من بيع السلام؟ لا، لا تمنع. وأودعه المسلم جاز، ويجوز كونه منفعة، يعني المال الذي نريد أن نشتري به البضاعة هل يصح أن يكون منفعة؟ كيف يكون منفعة؟ يعني أنا اشتريت منك هذا الثمن بأجرة هذا البيت سنة، أو بأجرة هذه السيارة، أو بأجرة هذا المحل أو المستودع، وسلم العين، سلم المحل، سلم المستودع، سلم السيارة، في هذه الحالة هل يعتبر قبض أم لا؟ يعتبر قبض بقبض المنفعة. قال ويجوز كونه منفعة، لكن هذه المنفعة يشترط أن تكون معلومة، يعني أجرت هذا المحل كل شهر بكذا وأجره إلى سنة بلغت نفس القيمة التي أحال بها، يصح هذا الأمر؟ نعم. ربما كان المنفعة بدل ذلك كانت العلاقة علاقة نكاح، فكان ذلك بدل صداق، هذه منفعة؟ منفعة. نعم. ويجوز كونه منفعة وتقبض بقبض العين، يعني عندما نقول قبض العين طبعا العقار لن يكون في المجلس، سنذهب من المجلس إلى العقار ونسلم هذا الزمن من المجلس إلى العقار إلى المحل إلى المستودع إلى السيارة، عندما نصل هذا الزمن البسيط الذي نصل فيه مغتفر ويعتبر من أجل التخلية، وهذا صحيح. وتقبض بقبض العين. وإذا فسخ السلم، فسخ السلم بسبب من الأسباب، مثلا صارت جائحة، مثلا كان السلم على قطن فجاءت جائحة جراد إلى البلد بأسرها لم تبقي من القطن شيئا، الآن في هذه الحالة نحن نخير بين أمرين، إما أن ننتظر إلى موسم آخر يخرج فيه القطن أو يرد له أصل ماله. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق، رأس المال نفس المال الذي أعطاه ما زال باقي يسترده بعينه، لكن عندما قبضه له الحق أن يتصرف به، فربما تصرف به نقول له أعطنا بدلا عنه ألف دينار بألف دينار أخرى لا يضر ذلك. وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد، يعني عندما يعين فيقول مثلا لك هذه الألف، فهذه الألف قد عينها تعينا وبعد ذلك فسخ، ربما يفسخ يعني الأمر في أوله أو في نهايته، المهم إن عين في المجلس دون العقد هذا المال ثم فسخ العقد فعليه أن يرد إما العين وإما البدن. ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، ما قلت في أول الأمر أسلمت ذمتك في ألف دينار، أسلمت أسلمتك هذه البضاعة في ألف دينار، عندما كانت ألف دينار في الذمة أطلق بعد ذلك ماذا قال؟ وثم أخرجها وعينها، هذا التعيين هل يحتاج إلى عد؟ لا، جعل المال أمامه. طبعا مسألة استلام المال، المال موجود وتم التسليم، بقي عندنا من تمام التسليم بعد ذلك العد، لو تأخر العد في هذه المسألة أو ظهر فيه عيب أو كذا هذه مسألة أخرى مثل أمور العيب البيع. تمام. إذن ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. الثاني من الأمور التي تشترط في هذا العقد كون المسلم فيه دينه، الآن أسلمنا في قطن، أسلمنا في زيت، أسلمنا في حنطة، في أي شيء، هذا لو كان موجودا لا يصح أن أقول للإنسان أسلمت ذمتك في هذا الكتاب، بصح؟ طيب قل بعني هذا الكتاب، ما في حاجة، لأن السلام في الأصل بيع عين غائبة. فيشترط فيه الثاني كون المسلم فيه دينا، أصل كلمة السلام موضوعة لما لم يكن موجودا، لما يكون في الذمة، فأصل الدينية العلاقة علاقة الدين قائمة في حقيقة السلام، ولا تحتاج في الحقيقة أن تكون شرطا، ولذلك هذا كان من باب زيادة التأكيد عليه. الثاني كون المسلم فيه دينا، فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلام. ما اسمه هذا؟ اسمه بيع. ولا ينعقد بيعا في الأظهر. هل يمكن أن ينعقد بيعا؟ كأننا نقول هذا بيع بلفظ السلم والسلم كناية عنه. الأصل فيه القول المفتى به أنه لا ينعقد بيعا. وهنالك قول آخر إن أراد بهذا اللفظ كناية من كنايات البيع وأراد بها ذلك صح. لذلك قال الشيخ هنا في الأظهر لاختلاف اللفظ ما بين البيع وما بين السلم. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلم، ماذا قال؟ اشتريت منك، ما تلفظ بلفظ السلام، ثوبا، لكن ما هو الذي دل عليه؟ قال صفته كذا بهذه الدراهم، عين الدراهم في العقل وعين الوصف والثوب غائب. هذه المسألة كلها تعود حول السلام أم حول البيع؟ حول السلام. فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما. لو نظرنا إلى بيع فهذا بيع عين غائبة وصفت، فالمشتري له الحق عندما يراها أن له الخيار. أما إذا فهم منه أن هذه العين غائبة وإلى أجل معين وقبض هذا المال في المجلس، عند ذلك ينعقد سلما لا ينعقد بيعا. الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا. أحيانا الناس التجار يعقدون صفقة مع بعضهم بمطعم، أحيانا غداء عمل، أحيانا يعقدون صفقة يكون ركوبا في الطائرة، هذا راكب وهذا راكب. الأصل إذا أطلق في مجلس عقد التسليم في المكان الذي تم فيه العقد. المطعم لا يصلح أن يكون مكانا للتسليم، والطائرة لا تصلح أن تكون مكانا للتسليم، والباخرة لا تصلح أن تكون مكانا للتسليم. إذا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أما لو كان مثلا في متجره ومعمله ومستودعه فعقد، معنى ذلك التسليم في هذا المكان. حتى لا يحدث خلاف لا بد من تعيين الموضع. إذا أنا أسلمت ذمتك في هذه البضاعة على أن تكون في مستودع الكائن في منطقة كذا وكذا، عند ذلك يجب عليه أن يأتي بهذه البضاعة إلى نفس المستودع الذي عينه في المجلس. إذا لم يذكر معنى ذلك في المكان الذي تمت فيه الصفقة. إذا لم تصلح هذا لابد من ذكر موضع آخر. هنالك أشياء لحملها مؤنة وهنالك أشياء ليس لحملها مؤنة. أسلم ذمته مثلا في 10 لآلئ صغار، هذه اللآلئ يأتي فيها الغواصون من البحر، 10 لآلئ في أي جيب من الجياب تنحط، ليس لحملها مؤنة، أينما وجده يستطيع أن يعطيه إياها، ممكن؟ ممكن. أما أسلم ذمته بباخرة خشب وين بده يحملها؟ هذا لحملها مؤنة أم لا؟ حتى المال اليوم واحد أعطاه 10 ملايين، 10 ملايين نقل، أجرة نقل من حلب إلى دمشق في 5000 ليرة مثلا، 5000 ليرة على من؟ يقولون أجرة نقل من حلب إلى دمشق، لو أعطيتك إياهم 10 ملايين المال ما في لحمله مؤنة، لا. اليوم يوجد لحمله مؤنة، لا أحد ينتقل من مكان إلى آخر وهو يحمل هذا المال. إذن لابد أن يستأجر شركة تنقل له هذا المال، ويوجد اليوم شركات تنقل هذا المال، عند ذلك للحمل مؤنة أم لا مؤنة؟ ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا. إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم. أحيانا يعينون بلدا معينة في دمشق، دمشق كبيرة، أين؟ في الميدان ولا ببرزة ولا بالمزة أم في المهاجرين، في أي مكان. لذلك عندما يعين بلدة كبيرة في بعض البلاد يبلغ قطر اليوم أكثر من 100 كيلومتر، 100 كيلومتر هذا السفر مسافة قصر، نعم. لذلك لابد من تعيين المكان الذي يكون في هذه البلدة، المحل في البلدة. يعني لا يكفي أن يقول دمشق، بل يضطر أن يقول مثلا في الميدان، في المزة، في كذا، يحدد المكان بالضبط الذي يمكن أن يكون للتسليم. عين مكانا لكن المكان حدث له مشكلة. لنفترض في عام 67 عين القنيطرة منيح مكان للتسليم، والآن لا تصلح مكانا للتسليم، ماذا يفعل؟ أقرب بلد إليها يسلم فيها، أقرب بلد إليها يسلم فيها. طبعا هذه المكان كأن خربت البلدة، صار عليها حرب، صار فيها زلزال، صار فيها حريق، لا تصلح لتسليم البضائع، ننتقل إلى أقرب البلاد إليه، ويصح حالا ومؤجلا. يعني هذا السلام ما معنى حالا ومؤجلا؟ بالنسبة للمؤجل هذا هو النص، من أسلف في كيل، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا معنى المؤجل. أما الحال، الحال معنى ذلك قال له أسلمت ذمتك في كذا، عند ذلك هذا الأجل هل يجوز لنا أن نختصره إلى أقرب الأجل ولو بعد لحظة بعد ساعة، هل يمكن أن يكون ذلك؟ نعم. قال فإن أطلق انعقد حلولا، يعني أحيانا بائع ومشتري، مسلم ومسلم إليه، يجلسان في مكان معين، فقال أسلمت ذمتك مثلا في 1000 تنكة زيت مثلا من منطقة كذا، مواصفات كذا، أسيد كذا، معبأة في طريقة كذا، يعني أعطاك كل المواصفات التي لا يختلف فيها الناس. بعد أن انتهى العقد من المجلس قام معه وعينوا موضعا للتسليم، فقام بعد ذلك فأعطى، ما عينوا أجلا، معنى ذلك هذا سيكون بعد ساعة بعد لحظة من مكان وصول هذه البضاعة إليك مثلا، هل يصح هذا؟ يصح حالا، وبعد يوم يصح، بعد شهر يصح، بعد سنة يصح، ما دام إذا كان مؤجلا والتأجيل فيه غرر صح، من باب أولى أن يصح حالا. فإن أطلق يعني أطلق في السلم ولم يعين وقتا، ما معنى هذا؟ أنه حال أم مؤجل؟ حال. فإن أطلق انعقد حال، ولا وقيل لا ينعقد، يعني الأصل المعتاد في السلام ما هو؟ التأجيل. ولذلك قد نقول له أنت لم تعين وقتا للتأجيل، لأن الأصل في السلام إلى أجل معلوم، أن يعين الأجل، فنقول له متى يكون التسليم؟ أنت في شروطك التي أمليتها في العقد لم تذكر وقت التسليم، فعليك أن تذكر هذا الوقت. فقال عندما لم أذكر إنما أردت حالا، إن وافق الطرف الآخر انعقد حالا. هذا معنى إذا قلنا قيل لا ينعقد، قيل لا ينعقد لعدم فهم الشرط حالا أم مؤجلا، وإذا قلنا ينعقد، ينعقد إذا عينه وبين له أنه سيكون حالا ليس مؤجلا. ويشترط العلم بالأجل، يعني والله على الفتح، الله إمتى ما بيسر لي ببعث لك يا بصح هذا العقد؟ لا، هذا الأمر لا يصح. لكن هنالك بعض الأشياء لابد من معرفتها. مثلا عندنا وقت الحصاد معروف بالنسبة للقمح، للقمح، للحنطة، للعدس، للأرز، لكل شيء معروف، كل شيء له وقت. هذا الوقت المعلوم من المحتمل أن يتأخر باختلاف الجو قليلا، فإذا تأخر 10 أيام 15 يوم هذا لا يضر. لماذا؟ لأن المسألة تتوقف على مسألة طبيعية وعرفت لدى الجميع ولم يكن هنالك عذر في التأخير، فهذا شيء جيد. أما الآن سنتكلم عن شيء آخر، فإن عين شهور العربي، يعني ما معنى عين شهور العرب؟ هل كل منطقة تعين شيئا، الناس يعينون حسب ما يأخذون رواتبهم غالبا هذا الأمر. فعندما نريد أن نعين في بلادنا الآن في بلاد الشام، وإن كنا نعتني ونبدأ أحيانا بالتأريخ، والله اليوم مثلا 3 ذي الحجة، هذا الكلام صحيح الموافق لكذا، ولكننا في الحقيقة عندما نعتبر ما هذا الشهر، ورأسنا بلك حزيران، تموز، آب، إيلول إلى غير ذلك، قبل أن يقول لك لا تستغرب، أمس في أحد المعاهد قال أستاذ ممكن أن تعد لنا شرعية كمان، أن تعد لنا الأشهر القمرية. قام بعض الطلاب يسأل هذا السؤال لعدم الممارسة في بلده، فاضطر أن يعرف كيف تكون الأشهر، ويعرف محرم أنه شهر قمر، لكن كيف ترتب هذه الأشهر لا يعرف، فسأل هذا السؤال. إذن نحن ننظر إلى البلد التي يعيش فيها، فإن عاش مثلا في بلدة مثل دمشق الآن فإنها تعتبر الأشهر الرومية، هذا واقع. وإن ذهب إلى المدينة المنورة فإنها تعتبر الأشهر العربية القمرية، وإذا ذهب إلى إيران عند ذلك تعتمد الأشهر الفارسية. نعم، كل بلد إذن تعتمد شهورا معينة، هذه الشهور المعينة أين يكون العقد؟ كيفما كان العقد يكون حسب هذه الشهور. اليوم حتى لا تأخذ هذا الشهر في أوله في أوسطه في آخره، في مصطلح الآن جديد خرج على ألسنة المتعهدين وهذا جيد يعني، وهو التسليم بعد 60 يوما من تاريخ العقد. أبي عدوا 60 يوم، يعني اليوم 61 في مؤاخذة، فكلمة 60 يوم هذا جيد، ما عاد صفي بقى الشهر يحمل في أوله في وسطه في آخره، هذه مسألة يعني تختلف من وقت إلى آخر. فإن عين شهور العرب، طبعا بشهور العرب من الممكن أن يقول في منتصفه في 20 منهم في 30 يعني كيفما أراد، من الممكن أن يعين شيئا. فإن عين شهور العربي أو الفرسي أو الرومي جاز. لماذا؟ كل هذه الأشهر منضبطة أم لا منضبطة. وإن أطلق، يعني عندما يكون مسلم مع مسلم أطلق العقد على أي شيء يكون، على الشهور العربية، لقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما هي الأهلة؟ مواقيت للناس والحج. فإذا أطلق عند ذلك حسبنا ذلك. لو قال بعد 4 أشهر كيف نحسب 4 أشهر؟ هل عندنا أشياء كثيرة نضطر إلى حسابها كعدد العدد التي تكون للمرأة، عدة الطلاق، عدة طبعا إذا كانت بالأشهر، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، كيف يمكن ضبط هذه الشهور؟ طبعا لن تكون كل العقود وكل الوفيات وكل الطلاق في أول من الشهر حتى نحسب، سيكون غالبا في وسط الشهر. ننظر إلى الشهر الذي نحن فيه، كم يوم فيه؟ 5 أيام 10 أيام، نعدها هذه 10 أيام نوقفها جانبا. سأضرب مثالا على عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، مات زوجها في العاشر من شهر رجب، متى تنتهي عدتها؟ ننظر من العاشر من رجب حتى آخره كم يوم، سنعد مثلا في هذه العاشر محسوب وبلغ شهر رجب بقى 29 أم 30، ننظر في هذه المسألة. فإذا بلغ 30 يوما معنى ذلك صار 21 يوم من رجب، نتركها لوحدها، شعبان شهر، رمضان شهر، صار بعد ذلك شوال شهر، انتهى شوال صارت 3 أشهر. الآن نبدأ نعد، عندنا 21 يوم، نتمم 9 من ذي القعدة، عند ذلك صار 4 أشهر، نعد 10 صار 4 أشهر و10 أيام. هذا ما يسمى الشهر المنكسر. الشهر المنكسر نضبطه أولا كم يوم فيه، ثم نوقف هذا الشهر، ثم نأخذ الشهر الهلالي بكامله، ثم نتممه بعد هذه الأشهر من الشهر الذي يليه من الأشهر التي تتمم انكسار هذا الشهر. إذن الشهر المنكسر تعد الأيام منه فقط ويعتبر دائما 30، ما لنا علاقة خرج 29 كذا، الشهر المنكسر دائما نعده على المعتدة 30. كم أخذت من رجب كما قلنا؟ أخذت 21 يوما، ثم أخذت في هذه الحالة أخذت شعبان ورمضان وشوال، ثم تممت 9 من ذي القعدة، ثم بعد ذلك 10، يعني تحتاج إلى 19 يوما من ذي القعدة، عند ذلك تنتهي بنفس الساعة التي مات زوجها. هذا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فلو قال له في بعد 4 أشهر تامة وكان منكسرا هذا الشهر، ماذا نفعل؟ نعد الأيام في هذا الشهر الباقية، ثم 3 أشهر، ثم تتمم إلى 30 من الشهر الخامس. فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة، وتمم والأول 30 والأصح صحة تأجيله بالعيد. يعني لو قال هذا إلى عيد الفطر يصح؟ يصح. وجمادة مثلا إلى جمادة، لكن مسألة جمادة هذه مسألة أخرى تحتاج إلى ضبط. مثلا إذا قال جمادة يترى وربيع ونفر الحج إلى غير ذلك يحمل على الأول منه. إذا قال إلى جمادة معنى الأول من جمادة ينبغي أن يعطيه الأول من، مثلا هل يحمل يوم عرفة؟ صحيح، في أول يوم عرفة. وهكذا قال والأصح صحة تأجيله بالعيد، سواء كان العيد شرعي أو عيد مثلا اللي والله عيد الثورة مثلا أو عيد الخضر كما يقول الفلاحون يعني، أو إلى غير ذلك. هل يصح؟ أو بالشهور جمادة أو أول مربعانية الصيف أو المربعانية الشتاء، يعني هذا يحمل على الأول منه. لو قال له بالخمسينية ومعنى ذلك ينتظر 50 يوما، يكون اليوم الأول من، لأنه العرب في بلادنا هنا قسموا كل فصل إلى 90 يوما، كل فصل قسم إلى 90 يوم، 40 يوم مربعانية وخمسين يوم يسمون خمسينية، 90 × 3 = 360 تقريبا. طبعا في كسور من هذا، كسور بسيطة تتمم 365 يوم. عند ذلك إذا هذا هو الشيء المنضبط بالنسبة للأشهر. فلو عين شيئا من ذلك صح، مثلا دخول المدارس، دخول المدارس شيء منضبط ما في خلاف عليه، فعند ذلك ومعروف أنه مثلا الطلاب يدخلون في الأول من أيلول، هذا ينضبط. إذا كان معروف لدى الجهتين فهذا يحمل عليه ولا خلاف على يعني على الإطلاق. لو قال الآن إلى العيد، ننظر متى قال إلى العيد. لو قال إلى العيد في شعبان، في رجب، في جمادة، يعني عيد الفطر. أما لو قال في شوال إلى العيد فيحمل على العيد الأضحى، إذا لم يعين كلمة عيد أضحى أو عيد فطر، لأنه في الحقيقة لا يوجد أعياد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. بعد ذلك قال فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه. والحمد لله رب العالمين.